لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياظه من هذا الصنم الكبير لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته، فحمله ذلك على أن يكسر صغار الأصنام ويهين كبيرها، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا فلا كذب في ذلك، لأن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب، لأن من صفاتهم الواجبة لهم الصدق، فهم لا يكذبون. ولما قال إبراهيم عليه السلام لقومه عندما سألوه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد بذلك أن يبادروا إلى القول بأنها لا تنطق. قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. والله أعلم وأحكم. الموعد القابل قريب بإذن الله، انتظرونا لنكمل حديثنا على الذي حصل بإبراهيم عليه السلام، والسلام عليكم.